اما چن ها بار لناو آیتا هست چن مرتبه خواهد علا تکرار کرده و پرتوه هل شوینه که بو مبسته اما که آیت دلعات یعنی نسی آیت صریح الودا که یا ایه الرسولش دروسه يا أيها النبي يا أيها المزمل يا رسول الله حش فرق كينية فما دام وقتك أوان درس بون كلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة وصحيحة أما بعنوان وكي وإساء جن هركس بلتي يا رسول الله مشركة فرق نية لك يل يا لات يا مناتا أم يا لات يا مناتا لقال يا رسول الله لا فرق نية مشركة فس الآن جناني أم منطقي إما كأوية كان مالب كان آيكو صحيحة نكاحي ياكو صحيحة وأقر الصحيحة شون مثلا فرقي أخيت لما بيني أواكي جي دروس نية مشركا آيكو كشي مشرك صحيح نكاحي بكريت ياكو صحيحة نية وأقر الصحيحة نية هجواي مستدره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا چون بحث كان زور فاصلة ينكوتور رنا بعضك جملات ومطالب تكراري بيتك إن شاء الله لهرجيك تكرار بو أقر أولا بيرتانا بو بيخنوا بيرك نشي نسري جاري برلا اويكا شمسر بشي اولي سؤالك هل استوى او تذكر بمك فرق لبين دو مطلبه يك اميكا بيجري هاوار كردن غيري خوا شركة دو اميكا هاوار كر غيري خوا مشرك اما وقت ارين هاوار كردن غيري خوا شركة مساوی لگل او کتری نازانین و نازانین که هر کس هاواری کرده غیری خواه او مشرک اوش لبر دلائل یکه که انشاءالله لدعای ذکری اکه اما یک دو هر وک او جاریش وطمان بلان زور مهمه اما دقتی تیاب کره اغین هاوار کردن لپیغمری خواه علیه الصلاة والسلام لگل هاوار کردن لبوتیکا وک یک نک پیغمری خواه او بود اوش بوی اغین که زور بدیهیه بعض وقت انسان لبر مسائلك ابي سيت وكا مثلا بشي دومي بالنسبة ادن على انسان ك الرين في امريكا عليه الصلاة والسلام لقل فلان شتو فلان شتا فرقين يعني هاوار كردنا كان عمل كان فرقين يعني هر واكا ويجري مثلا برد فردان بو صالح ترين بنده لقل برد فردان بو انسان كصالح نبي مثلا اهلي ذمه بي بشرت گناه بار نبيت او برده بنا حق بو يفر بدري هر دو وكيك ناحق او گناه اما معناي اون يغيت دو فردك يارو اهلي ذمه وصالح ترين بندك وكيك نا اوان حسابي ان جايه هاوار كردم حسابي جايه لا هاوار ليك لدواي او اچين سر اصلي مطلبك كك أوشتاني كذكر كردن وك يا أيها النبي ويا أيها المدثر وغير أوانا ك علي فرق شيء لبيني أوان ولبيني هاوار كردنا توضيحي أما أويك أما دوشت معنهم يكيك نداء يكي دعاء هرشن لا لغتها قاه قاهيك هر دعاء لجي نداء إجابة كالأرواب بلام أو دعاء أيك إما فرق يا خين لقال نداء بمعنى هاوار اللي كردنا كنداء لبرابري أو أبيت بان اللي كردنا هاوار اللي كردنا هروك لو بيشيش وتمان بو أويك دواي أما إنسان مقدماتي كارك أسبابي مسببك فراهم أكاد شون أزاني تهيبوني او اسباب مقدمات مساويني لقلب دس هاتني نتيجة مسببة شون تأثير ذاتيني بو اسباب فاعل كسيك درا وقتی که اسبابی ریک خستن مقدماتی تهیه کردن امجا رو اکات او کفاعلی حقیقی و توکل اکات سری و داوای لی اکا که مثلا خوایا من خوراکم خواردوت و شتیرم که جا هر وقت من جا من سوالکم هانو اجازه فرمان ثابت بون بله مثلا لو برتلف که بیانت که تقریبی وت 500 آیت هست که دلالتك على سواء هوا لغير خواه شيلك ها مش مبستم اوسا لا شرع افرميتك شي مشرك شرعا صحيح نينك احب مسلمان بلي الان اسفر اعبك ام ملة همويان بواسطة كلمة يا رسول الله ببن بمشرك او امنك حس صحيحة ياكو صحيح نية اخر شون لكيش اسؤالك ادواك وكفرق يا ايها المدثر يا رسول الله شيء ابي او توزيح بدرجة اتشين السلاويش ان شاء الله هيشي دان اخي وقت مقدماتی کار فراهم کرا دوای او رو اکریت او کفاعلی حقیقی داوای اکری که تاثیر بخات او مقدمات او نتیجه دسکوی جاوت من فقط دوشت هیا بو تحقق هر فعلك یک اراده فاعله که صفتی خوایا دوش سبب که اوش هر خوا مقرر کرو غیر اندوانه هیچ یکت لبینانیه و اگر کسیک دوای اما اسبابی فراهم کرد توکلی کرد سر خواه یعنی کرد چو بلایش دیکی تری چا یعنی توجهی کرد به بنده یک لبندکانی خواه که من امکارم مقدماتیم با فراهم کرد و تو لای خواه داوام با که با میرک خواه اوی آبا و آلین هاوار کردن البته غیری اوی کس شخصا که زینو بی بلای فلان کس ساعت خواه من خریکی فلان کارم تویش دعای خیره کم با که اوی چون که خواه خوی بعنوانی وسیله یک معرفی کرد و او لم بحثي إما بدرا أو مشروع. لا أنت وما يخافوتي فموه مثلاً أمي لتهم يجي يا رسول الله. بل جاء أميانك إما علينا هوار كردن لكسك بو أويك دخالتك إس يا مستقيماً بكاشات بعض كسي عقديان وبي يا بسورة واستك أو لا إخوة منزلة جاهي هيك. إما جن أو بسورة دوم يجين. كأو ببارتو علينا أمي ششرك. سورة الدوام الشيخ جاء فرقي أعمل لقل نداء وأبي الدعاء ويك هاوار أكريتا أو شخصا إسا چه مستقل بزان ري چه بواسطة بزان ري كأو لا إخوات كابكا يا خوي أو كاربكا كچي بكات دواي أما كم مقدمات فراهم هاتو والنتيجة تحفق بيابكا يا قال قال اكتمري اقا تحدي مقدمات فراهم ناكري وإيوه نتيجة دسكبي أما بدعاء أما نداء تنها صوتك لدمي منادي دريد طرف ای بی سی با ما روب که تا ام با ما که قصیت ری لگل اکا هیچی لی دعوه نکر لدعا شتی دعوه اکره اما لندعا فقط آگاهی پی ادهی که من قسم های گویم بورا اگر دعای اوان جا اگر او بکی بدلیل که فرق لقرآن یا ایوه المدثر و غیری اوانها تو در نتیجه یا رسول الله و غیری اویش دروسه اما لچن جهتو ام قیاسه دروس نیه یک اما که هر واکل پیشاوت من دعا لگل ندا فرقی اند وایه که لدعا شته دعوا کری ایسا یا لخوی یا اوک لکسیت دعوای بکن لندا فقط جلب توجهه سفر من بله انعام خواهی تعالی افرمید قم فانزل وقتی که بانگی لیا کار حال سر و خلق بترسینه بله او ای که بسر خواهی تعالی عنی پی اکار وانیه بله انا خواهی تعالی امری پی اکار که خلق حال سر و خلق بترسینه ایمج ایجین یا رسول الله تو شافعی ایم بین آخه قیاس اما لگل واحش فرق جینیا قیاسی که واقعا شیرین و تواو فرق مخالفی تبعیش نیه وک الان قیاسی مع الفارقه چون لوا وقتی خواه فرمی قم اراده خواه ام انسانو افعالی ام انسانا که بسبب بو تحققی شته که لدوائی لمنذری نادر سبه اما وقتی بنده هاوارکا یا رسول الله یا هاوار احد بنده اکتر لبندگانی صالحی خواه بو صورتن يك او من تو اكم بسبب چونك انسان لوان يك بتوانش تك بسبب سبب جعلي اسباب يك يكلا خصوصياتي خوا يك يكلا خصوصياتي خالقي امر اما يك او جعلي اسبابك اشتك اكا بسبب غير او لشاني كسترانيه جا اگر بوجري دخو يا يعني هر خوا توان چتك بسبب بله بله سبب خوا دايناون ك چی سبب او چی مسبب خوا تعيني كرو وك لا غير أما وردا فرمة جفت الأقلام ورفعت الصحف ليش كار توابوه خوا دياري كلوا شيء سببه وشيء مسببه وإما لدو طريقة والسبب أناسي ك یک طریقیان طریقی تجربه تجربه اوی که بارها مشاهده من کربه کشتیک وجودی بوش تیکی ترش لأو ناشیه بی اوانه تکرار بو بیتو اوانه تکرار بو بیتو که تردید من تیانه ما بی که ام سببی او مقدمه او و او نتیجه من سببی اما اما یک طریق بو ناسینی سبب کچی سببی چیه وک ایتر همون لی من روشن بوتو که خواردن سببی تیر بونه طریق یک ترش بو ناسینی سبب وحیه لوحی خواهی بیان کرابه که مثلا توبه سبب مغفرته غیر ان دو طریقه طریق معنیه چون سه طریق معنیه بو اما کشت بزانین یکی اجازه فرمی یکی بصره که او تجربه طریقیه یکی قلبه کلم زمینه او کارناکه یکی که سمعه که وحیه که ورگره جا امیشه اصل زور مهمه بو امی که انسان لخویو ایتر یا عمدن یا اشتباه مرتکبی اونه به کشته به سبب اشتباه دنبنت. ابی لسر کلم دو اساس بی یا به تجربی براز به معنای کلمه تجربه درکی کلمه که آن سبب تردیدی تیانه بی یا به طریقی وحی ور. جا چی نسر مطلب که اگر بیجرد خو یا ایها المدثر یا ایها المزمل هی لقرآن آمن نشانی او یا که یا رسول الله دروسه خو لقرآن یا ابلیسش هی خو لقرآن یا ایها الذين كفروش هی ده آیا اما اکریت انسان لی بگره کوابو هاوار کردنی شیه لی دروسه اما دو دانه فرق لو قیاسا یکی اک فرقی دعا و ندا یکی اک اما ایک لقرآن هروا ندای صالح کراوه ندای اکفر الكافرین که ابلیس کراوه الذین کفرو کراوه قل یا ایوها الكافرون هیو غیری اوانه و سهمیش اما ایک منادی لقرآن خواه اما ایم بحثی واکن که بشر ابه بداعی ولا دعا که مرتکبی شرک به ام دوانه فرق یعنی وقتی خواه افرمی یا فلان ندای اکا که گوه راگره که دستوره کی پیدا بلان وقتی فرده بنده یک لبندگانی خواه هاواره که تا کسی بو اوه که او شخصه یا مستقل یا بالواسطه ببیته هوی جلبی نفعی که دفعی ذره یک لمسائلی دنیوی یا اخروی بوی کوابو هیچ ربطی یعنی به یک ونی ام دوانا چون یعنی دو اجاه چون خواهی تعالی فرمیت و تعاونو علی البر و تقوى بم ایو یرمتی یکتر بن لحسیتی ظاهری و باطنی و جا اگل شد اگر انسان نتوانی یرمتی بشر بات چون خواهی تعالی امرکات یکی اک لأصولی اساسی که لناو اهل سنتا حد اقل اهل سنت بمعنی مقابلی معتزله حد أقل لنا وأهل السنة مجمع عليه وجي ترديدني أمسك خوا فاعل وإنسان سببه يكي قل دلائل شيك زورنا شين بسهريا أو آيه كأفرمي لسورة أنفال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى باوجود أمك قتل ينكدو أفرمي ونبو خوا قتلی کرد با وجودی اما که اثباتی که از رمیت رمی کرد شتف ردا بویان دوایی نفی که لی ما رمیت بله حقیقتا اما معنی چی؟ یعنی سبب رمی نکرد بله سببیت که هم تناسب سببی که ام سبب با وجودی اما رمی که و قتل که لما نصادر بو اما افرمه فاعلی حقیقی لرمی و قتل اخواه ایو اسباب دی وقتی وابو لتعاونوا چی لدریت وتعاونوا على البر والتقوى يعني كونوا أسباب العون بل فاعل حقيقي عون خواي فتماشاكين ليرجع إنسان هر سببه سببك كالقالبي أو لكنالي أو فعلك لأفعال إخواك عونه أقاب أبيتر جاء فرمي خوتان مكن بأسباب عون لسر إثم عدوان خوتان مكن بأسباب عون لسر بر والتقوى جاء على قرأ جملك المحتوية كفرميته ايوه رمي تانك اخوار رمي كل ايوه نتان كشت خواكتان مثل اواني كشت وانيان اياكو لا حسيتي تلقين وكا ايوه ايجن قطر مثلا تلقين و آياتي اننا وكا ايجن وما انت بمسلم ايمان في القبور هذا ما ايجن بلا بيزات في اغمان صاب ناتوانيت بكز بقينا امان واقعك وكو هر خلاص بس مثلا جائزة كإنسان او تلقين مردوبكا شاء مثلا بحر آياتيش أوت مثلاً دروسة تلقين كات شو يعني ما يجينا كتو تلقيني أكي بانجي لكي خط ناتاني في بجينيد أمان وتا كتو سببي تخوا في أجينيد حاوك أم آتك إجيت تو ناتواني تو رمت نكردوا بلكو خوا رمي أكي كرد يعني حقا تو نتكرد أمان خوا كذي معناه واتاني أويش كتو بان أم تلقيني أكيد وكو في أغمي خوا في من لقينو موتاكم تلقيني مرضوكان تان كان حتما ایم خومن بذات نتوانین ام فقیم بوم ردو بگینین لیکن خواهی تلا پی اگینه اما بشه که مسئله تلقین ایهالینو بود دوائی چونکه خواهی مسئله خاصه اما مقداری که مربوطه به ایرو هر جوابی او شبه بیدنو او یکا لیرشا قیاسه که درست نیه لا فلم تقتلوهم لو آیتا لپیشا کارکه انجام بو و شکیتیان ما او که قتل رمیک روی داوه جا خواه افرمی او قتل رمی ایوان بون فاعلی خواه بون اما لیره تو گرفتا اکسکه ثابت که بلوی چون خواه فاعلی حقیقی و انسان سببه کوابو اکری تلقینیش ببه نه او عکس دلالته که او افرمی هر فعلی روی دا تو او ببزانی که فاعل خواه او او فاعل یارو فاعل ظاهر یک سببه نقلم داو بشي بويت دقتو كيما دوشتن او آية الدلال لسرواكا هر فعل الرويدا وانا زاني فاعلك اوشتي او سبب اخوا فاعله نك عكسكي لإستنبادكي كوابو هشتا فعل الرويدا وچون يما هيج كام الان قرار لسرواكا مشاهدة ما نكروكا او شخص بي بي سي و تو بي بي سي نيبا او اسماعي ميتا كبكي او وقتك ابوام آياتي بو بهني تو ك قسل لوانا مينت ك اسماعي ميت كراوه فعلك انجام بوه ام جاب اساس شر لسر اما بي اري فاعلي حقيقي اسماعك يكي بلاي من حومن نعم واحد على نخي خواهي توني كوابو وقت اقا ما يتعبه بهم بيتوا كاسماعك بو بي شر لسر وبي كفاعلك اما يرى هشتا خدي فعلك كاسماع جاي بحثو تنازعك ايا رو ادا يا رونا فعلك بو فعلك بو نعم وكي لك بو وقت لا تاريخ بين انكات الغزادة في غمري خواص الله سلم فرموي اتبو جماعة كفار غنك وجرام اكو وزتان چونه أبو حزت عمر فرمي جاء أم لا شانك مردون وروح لبنا شوذا كي أبيسن في عمري خواش فرمي صلى الله عليه وسلم قسم بكسك مني خلق الو أوان باشتر أبيسن تاوكو تو أمان أو الناس أن قدرتي تكلم ينية وقرار بإنسا بحثي تلقين بكين أقل بكين تجوابي أما بمو تازه چونك نقراب بانيك بانيك أويشا شتاكتر لأسباب خيناك لأسباب أسف أشينا بس إنيشا أما بحثي كيسر بخوي بس باش الدوائي دي باش الدوائي برونا تام مثلا آيه كو إيسا أملتك جي يا رسول الله أبيب مشريك بل إما ناجم أوتيسا تو إجي فرق لما بين رسول الله ونا بني بتانية نجم لكلمة ما كإما إجين يا رسول الله بكلمة يا رسول الله أبيب إنسان أبيب مشريك وكو توسابة بچن آيات آیا که ایسا دروس جنی کچی ام ملت مار بکریت یا که دروس نیه؟ هر مجمل او جوابم داو و ابزانم ایتر اوه سببی او باید که سوالکت تکرار نکرده آه حدب اصلا که با تفیل اصلا بیش دیگه بله بحثی که وقتی که اوه جریت او عمل شرکه غیری اوه که بیجره شخصه که مشتکه هر اما مجمل ایسا دوائی انشاءالله تفصیل یادین هر اما نشانه اوه که ایما هیچ کس لمانی و مرتکبی شرکن به مشرک حسیب ناگین تا ایتر او مطرح به که آیا دروس جنی خوازی یا نی خوازی هل لیرا مسئله منتفیه اما ایسه توضیحی که چون اکریم من قائل بم بوا که یا رسول الله شرکه اما شخصا که مشرک نیه اما به توضیحی اویش توضیحه که بم صورته که چون هاوار کردن لفظیک نیه که فقط لأم صوت و هوا و امانه نیه که من شاكي زوان بيتو لاي خواري حق بي بلكي هاوار كردن لبرواو عقيدة صادر ابي لحالاتك دروني صادر ابيت ولقل اوا ابيت هاوار كردن لبر اوا كاري ايما بتوزيح كيسيد ان شاء الله يتر سائن ابيت يعني قصة كمان روشن ابيتو كبوشي كسيق يا رسول الله بلي عملك يشرك خوي مشرك ليه اخر اوشاء داخلكم كسانك وام مسألانا مترحة قنكا مثلا يا رسول الله شرك يا غيري اوه باش لي حالنا بن سطحي لي ادن مثلا خويا رنه هزاران يا رسول الله يا بنديت عبادي صالحين اخوان لدروني انا بيت شنها اله لدروني انا بيت اما فقط لبرمك لفزكي نالي خويا واحد ازاني بلام كسي كيتر ويا رسول الله الله يذكرنا الزور حالي لان باش تربيت او مشتك ازاني بلام حقيقة دوانية مسألة أولاك هاوار كدن آلي روى نشأة قري إنسان برواي وابي كسي غيري خوا يا مستقل يا بالواسطة لجلبي نفع يا لدفع زرريكا دسيحي يك دو لدرونی رغبت و رجاء نسبت به شخص پیاب بی سه او رغبت و رجاء حالی بنی با ما که لوقتی که نفعی که اوی یا دفعی زلالی که اوید بام که تا او شخص که یا خود مستقل یا بالواسطه کار بوکه اگر کسی فقط تلفظ کنه کانلی یا رسول الله یا هر کسی تل عباد صالحین اخوا و نزانیت موحده نه توحید اوی که لدرونی یک او زن نمینه که غیر اخوا اتوانه نفعی بگینه یا زلال دفکا دو هیچ جور رغبت و رجای بلو غیر اخوا نمینه الان زورک لوانه هن که للحازی علمی و اگر دروس به کلمه توحید بکار ببره موحدن اما حقیقت اوه که درون پره لشرک چون وقتی انسان لدرون یا هشتا تصوری اوه ماوه که اکره غیری خواد دارای ملک و ملک و ده صلات و کنترول به اکره غیری خواد جلب نفع که یا دفع زرار که وقت اکثری خلق آوانه وقتی هشتا انسان در دنیا رغبت ما و بغیری خواه و رهبت ما و بغیری خواه رجع و خوف بغیری خواه ما و غلطه ادعا بکا که چون من یا رسول الله نالمی تر موحدم نولا زور الهوان در دنیا که لوقتی خواه درکون کی درکون اما مثالی هر عینی باز حوز هن مثلا لدهاتا حوز که زور اینیا ناکن تمیس و شد دوگاید نایرن ناوکی پرابی لقر اما تا وقتی که پیتی نادی لسر و تماشاکی زور آوکی پاکو خوابینه بلان پیکل تیدا یا داری که تیار را این کرد تکانده جا تماشاکی قر و خاگیت سرو ام درونانه پرن لو شرکانه پرن لآ او انحرافاته بلان انسان لوقتی که آرام نیه لمسیری فتنه و آزمایش و ابتلاء درناک و نوازانه زور زور موحده هر کام لأيامي ترخو من وعزاين تواو تكميل بوين اما لو وقت هادره كوي لو وقت هادره كوي وا طمع لجوانترين لباس هادره كوي لو وقت هادره كوي خوف لخشنترين صورة ياجل واكا لو وقت هادره كوي كي كري ميدانه كي رغبينيه ورهبينيه نسبت بغير اخوة كي رجا واميدي منحصر الاخوة جا بنادر سر اما جا تاينك التواوكم دعاء بأعو هاواري او الجدوان ناشين اما ابي جا وقتك دعاء اميا هاوار اميا اما اتر مسألة من حل ليرا او شخصي وا هاواركات پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام اول ابي بكولينو لو تصوراتي لو بالراوي اعتقادي واهيتي نسبة بإسلام أم شخصة أقر بوي تبين كرابة أم مسائلة إتمام حجة كرابة بسريا دواي أو هربة وجنسي وتعنتك هرب جيها واركاتا بيغمار إخوة عليه الصلاة والسلام رغبة ورهبة فيبه أوقت أوجد مشرك بخوي أما أقر هشتاد تبين كرابة بوي بيشارة وازاني أو عبادته وقتی هاوارکا یا رسول الله زور با کلو با سوز و هاواری لیکا هاوارکا تا عبدالقادری گیلانی رحمه الله یا هر کامیت لعباد صالحی میخوا و ازاند یک یک لعبادت گورکان اویا بین شکی عقیده و برواکی هشتا تصحیح نبوه لو عقیده و برواوه او هاواری ناشیه بی یعنی و ازان امدینه چون و ازان امدینه معذوره وصفی مشرک بعنوانی اسمک که ابیت لقبه بوی که لو دوا مترتباتی گید بشوینیا درست نیا بوی ثابت کرده اما اویجری عملکه شرکه و اما اجتهاد نیا که ایسا ایمه بلین هر اجتهاداتی مجتهدین ها اگر انسان دقت بکا هر او مسئله مخطئ و مصیبه که ام دو اجر او اجره که هیا مثلا اویجری ام هینه فرزکین الان مسألة فاتحة نخويندن لنواجه سري وجهري مطلقاً كرأي إمام أبو حنيفة رحمه الله أجر يك نفر غير مجتهد بها تايا بيو تايا لنواجه سري وجهري مطلقاً مأم فاتحة نخويني أما أمانود قناه كي كبيري كبوه باعثي أوين نواجه مليون ها إنسان لبنكي أما إمام أبو حنيفة هر أو كاري أنجام داوه بلاو بو أو ألينجي ألين كمخطئة يك أجري هاي هشتا ده یک عمله بو یک گناهی کبیره بو یک اجریه امانه زور مثالی امان استجلیرا او شخص او انسان به سوزو درونه یک بکلا و هاوارکا یا رسول الله بو او زور غلطو به انصافیه که بو اجری مشرک شخصکه نه عملکه شرکه حتی وقتی که اتمام حجت نکرا و بسریا او هر مسلمانه وقتی اتمام حجت کرا و بسریا امجاره قبولی نکر جا وقت اجره مشرک جا توضیحی با عبارت تر هر امادم او سؤال که بکن توضیحه که بم صورت او صبر که با بلگرام انشته بجم الان انشتم ما مستانی اینی منطقی امه هميان أزانن أتا أم كلمة وهميشان أجن يا رسول الله كن لي شفيعا أي رسول إخوة تو ببب الشفيع من العام خم بشي خم ألم يا رسول الله كن لي شفيعا أياكو أم كلمة أتم من خم أزان مو إتمام حجت بو من هسو أياكو بيم مشتك أبو من باقي ما مساني آني بيم مشتك أبن يانا وبجن عوام هيج بنا لسر وكتب يعني أكيد أم جماعة ما مساني كأزانو هل أيشلين يا رسول الله كن لي شفيعا أياكو مشتك يعني إتمام حجتنا أبو أبو آخر إتمام حجت من بوين أزانم كم من كلمة كان بلنتو بي بي سي إتمام حجته ولا أقل وابي خوان دنيا حالي تر من تبتر ليك توقر أزن با نا إجازة فرن تامن توزيح لهم كإتمام حجت شيء يكيك لأركاني أساسي لما ترح كدني هر مسألة دينيا خدي أو كسيك ما ترح يكا أو داعية من أبي بيجلها مشتير دو وصف أساسي بوتو ثابت كربي لخوما كمن نصح وأمانة مهي نسبة بتو أها وقتك بيغمران عليهم الصلاة والسلام أفرمون بخلق إني لكم ناصح أمين ترفنا تواني رديبك زور شتيان لي ردك إنه أمانة أنتواني بلين ناصح نيت أمين نيت نصح بمعنى خير خاهي مخلصان ودور هل الشبهيك وأمانة بمعنى أوكل لأ أمكارا قصد مني خيانة بسعادتي توكم من هشتا نمتواني وعما إسباب كم بوتو رنا زور شبه هلا دروني تو ان نسبت بمن ونسبت بزندگی من بيت كا اصلا من بشتي كتير بزاني در نتيجه وقت قصا كان دمي من دريت تو وانا زاني كا قصا لدمي انسان يك شايسته ام قصا ن دريت پس يك ال اركان كه خودي خومم كا ابي ناصح وامن بم اما نقص اما يك دو ركني دو هم كه زور اساسي توي لو وقت كا قصا كين كم من وقتو مكانو شرائطك مناسب بو إلقاء قصاكم انتخابكم لو اختيكاك لبرخ يا خصوصياتي من يا هرشيك توجبها وقرت بي من الشهر بفروشم لو اختيكاك بيمشتك إلقابكم نتنها خير من أنجام نداوه مرتكبي قناه بومبو چونك أمتواني لو اختيكي ترى أو خير إلقابكم كتو آمادقي بيت قبولي بكي استال لو اختي توريي توا مثلا لو اختي عدمي قبول كرني توا إلقام كردوه بوا بسببون كقبول نكري بس وقت حكمت اقتضاء وكانت دعوة بحكمت اويك لوقتي كان من إلقاء قصكبكم كروحي تو وزعيتي كتوت يا هي توابي أوشتاني كدول بريتوايا آمادكي أويبي أمدو سي أمجارة أسلوب روشي مترح كرني قصكاني من شوانا مثلا أقل لقصكاني منا كمترين شائبي أوابو كمن قرك ما بان تربوني خوم بسلمين بسرتوا قرك ما خومنا مبارك زياتر لتوجه الوابن توج او تي احساس كر مثلا لنا وچاوي من او دركوت لا بيكنيني كي استهزائي من لنا زانم چي چي كي من او دركوت اقامه حجتني بسرتوا لوقتي كا اقامه حجته هيچ جور شائبه يك نبي تو او درك كي كمن فقد هدف مخيره وتوج امادقي قبول كردني او تبيش تيك نبي لا بيت مزاحم وهيچ جور شتير مخالف للروش اسلوب القا كان به على وقتا اجريت كاقامه حجت بو بسر ام شخصا وام شخصا ليرو لا بي مشرك ونتنها مشرك بلكي كافر جابو على نتنها مشرك بلك كافر شو كاكر انسان مشرك نبي كافر بيت ان مشرك بيت وكافر نبي چون كافر اوك حقي بو روشن بو بيتو اما قبول انك ربي بلان مشرك مثلا ابو جهل وانا بيش لا نزول القران مشرك بون اما كافر نبون دوالك القران هاتو حقيا بروشن بو بون بمشرك كافر بلان استا ام مسلمانا لبر ام عذرا كاقامه حجه نبوه بسري انا بلك بعكسه يعني جيجي رحم حسب مشرك بين كافر يمين سوا كتب يعني جيجي رحم حسب مشرك يعني بلان اني لكم ناصح امين خطاب بمشركين اي فرمو حضرتي الصالح افلام من ناصح من موقات افلام ان الله لا يغفر ان يشرك به اها اولا كيوا حج كسكنية مثلا او يكون مشرك به غفراني خواه بس لا اجراء ناكريت بلا جاء اقر دقت بكي اولا سوري ناس سوري نساء دو جار هاتوا ان الله لا يغفر ان يشرك به سياقي آية كان تماشاكي أم أن يشرك به يلا دوا يقام حجة يعني أفرمي أبم ظروفه أمش إدعاني أتواني سورة ياسين سورة النساء هم إلى أول تأخر تماشاك أم عدم غفران بو الشركة وقت تماشاك الشركة وإقام حجة بسر شخص كابو أفرمي جاء ميتر قابل بزشتني أما مشركك وتبليغ ونكرى أويك للسورة إسراء أفرمي وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول مشرك هس بل اويك قران نازل بي اما فرميت ها رسول ننيرين تعذيب جنا بس ولا لا يتريجو او ناسي كبيغمر اخو عليه الصلاه والسلام بويان هات افرمي ما قلنا فرمي رحمه للعالمين تو هاتوي ما قلنا فرمي تو ما ناردو بو همو خلق كأوج أو سراج منير أو بشير نذير أو رحمتي أو تشي أو تشي ناصحة وأمينة أري والله مشرك تا نبوة بكافر يعني تا إقامة حجتي بسرانا كراو واجب لسر داعي كرحمتك كرحمتك رحمتك يا الله سلام أول رحمتك نسبية كلا وأساسا تواوي أواني وقرآني قصص يعني أقريني توا لوانن كشري خوايا قبول بو شريك يعني بقرار داوا لسر وأساسا بالنسبة لأمتنا عموم خصوصي مطلقة يعني هرشي كافر هي مشركة أما هرشي مشركة كافر نية أما بو أم زمانا كعدية ريش بيابون وباوريا بوجودي خوانية جابت عموم خصوصي من وجهه يعني أكري مشرك بيتو كافر نبي إقامة حجتنا بو بسريا أكري كافر بيتو مشرك نبي چون هر باوري بوجودي خوانية أما إقامة حجت بو بسريا أكري هم مشرك بيت هم كافر بيت كإقامة حجت بو بسريا أكرين نمشرك ونكافر كموحد ومؤمن أما أمانيان أم زمانة بيابو جاء بنا لسر أما كألين ونبي هركس مرتكب الشرك بي مشركيش بي إتر أم جنوب يعوانا كإشكالك لما بيابو نالين مشركين وأمانا مسلمان ومعاملي مسلمانيان لتكا أكري و بله نکاحش دروس او زبایح دروس او تواوی مسائلی که لگل مسلمانه که آبی لگل اما آبی مگر فردک بو شرایط که وتم اقامه حجت بکری مسیری جا وقت حکمی مشرک بون با وصف و کافر بون بوی صادر کری تو تبری لی اکری جا اما به تعبیرات الاوالی که اوجل پیش آگرک مبلم که اما مثلا من بو خوم قطع نزل و شایستگیم تاچ حد دیکن دو وصف دانیم بو خوم یک داعی بون دو معامل بون اهلي ارتباط وعلاقة بون لقال خلقا بعنواني داعيك خم نا خلطينم بلن نا ام خلقا انحرافاتيا لعقائد واخلاقانية نو الله اقر انحرافاتي قورا لعقائد واخلاقا نبوايا اما انشا سابقيني اولين بون اما سابقيني اولين بون اما كفرقي ام جامعي هي لقال جامعي سابقيني اولين اخوان لرازي به حتما اشتاقيه او اشتاقيه دوشتن يا ايماني يا عملي صالحة وعملي صالحيش ثمره إيمان حتما لا تمل إيمانك أكوتوا حتما لو تصورات واعتقادات بروالة ما كوتوا بويا أم جامع وايد بناء على جناب الفلم يترك أم هرقس عمل الشرك بيه بناج المشرك آيات الفلم كإنسان درايش عمل الشرك بتو بناج المشرك يا أوت خد أوت إيجي لا جناب الفلم تعملين كدواء وش أما من بعنوان داعي وقتك خليكم داعين ارزیابی ام خلقه کمو منزلت یعن بودانیم خوم ناخلت یعنیم بلیم والا لعقائده موحد کامل و من هر او ممو بیم غیبت و نظر و نازانم نقصی دزمج و فلانه که چارب کم نو لما نا خوم ناخلت یعنیم اویج نل روی امو که خوم بانتر لوا گرمو او با تحقیدی اکم لروی دل سوزیو اگر راس بکم مؤمنم لروی نصح و امانتو متوجه بم كأم إنسانا لأصلي أساسا فيك راوة أقائد كي لا تميلي دراوة بس خوم خليناك ناكم بوك بيم غيبتك كي لإمكان أقائد مشكلة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أعمالكم بل ينظر إلى قلوبكم جامليش خليكم أوينك كألم اهتمامي أولم بل اهتمامي أولم بعقائدك ألم من خوم ناخلتين بلم أمام مسلمانك العقائد يا تكميلة با غيبتك يدرسك من والله أولا شن بو أساسك ألم والله سورة يقل الصوري شرك لقرآن أنا أجورك من قرآن متعالى عكر وكلنا أم مسلمان أنا نبي أم مسلمان إنشاء بشماتتنا لهم باوكي خوم وبراي خوم وخالو مامو خوم وباو وبابيري خوم هر سورة يقل الصوري شرك من القرآن تماشاكل وتماشاكم لم مسلمان لم براي ديني ما هز لعيني أو شاكب مشركي نازان مشرك بو معناه كالفيشة وثمان يعني معذب نيا هش كان لأحكام الشرك بسريع تطبيق ناكري أما بوشي ألين بعنواني داعي من متوجه بم كالشركي تياي بو أميك اللي كيو ودسبيبك نجم أو سرطاني هي من هموسيكي زخم و هموسي شاربكم لا أبي لأجير وليدا أما بعنواني داعي أما بعنواني كسيوار رابطي لقل أم خلقه مسلمان يعني وقتك روابطهم لقال يا تنظيمكم نعلم أمام مشركة من روابطهم بعنواني يقنفر لمشركين تك يا تنظيمكم بعنواني فردك مسلمان روابطهم لقال يا تنظيمكم جنو جنخوازية زبائحة چية چية توابي أو مسائلة لبيني مسلمانك ومسلمانك تراهي بس دوش جاكينو ليك بعنواني داعي دردكاني تشخيص دم والأساسي ترين دردوا شروعيكم أما بعنواني كسيوا داري علايق لقليا بمسلماني حسيبكم جاءت الهر كسيك هر دليليكي هي الكتاب للسنة لأقوال السلف كآ اما غلطة اما وزعت كتوقتوتة من ممنوني ابنك إراعي بابا اما مثلا من اجل ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب یا پیگیری و بجورت پیانگیاند وقت زور اگر اینا خلقی آفریقا و آمریکا آوانه لطبقه خواره و نه آوانه که اتوان مطالعات وشتیان زور بیه که واین معرفی کرده پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام معاذ الله رهبری عدیک چتب و هاتن دائن بمل اروپا و خوی و دارو دسی لدوایا لقرونی دوایا و چپاو یان کدو فارد حتی سرود یاندانا و خلق ایخوینا و گورانی احانت لکن آمانه تبلیغ یان پی نکراوه کسان اگوا معرفي كراوة بيانا كامل يبسر آخر بوما هيني بكم تواوش تكان روشن بيتو يا مشركي فترية يا نا مشركي كوا معذبة اتمام الحجة كراوة بسيطة يعني وقت يقالين مشرك أبيب زين كام مشرك قالين اوي كمشركي فترية نين لقلياتها احكام صادر كين لباريو اصلا القرآنش تماشاكي لباري مشركي فترية زور كم بياني هي مثلا يكي وقع وعيتك افرمي ما كنا معذبين كم زور لما زور يعني تو استوعبت ثابتك اما منطقيش تاع فترد بشواني هشت هيك من اوتر اما لباري او انا وكمشركي فترين موزع من امريكا بر لو بجين بيان حكمك ان لباريان غير او كبلين ناشن جهنم معذبين وقتك ايش جين بيان اقرب عنواني داعيك با حكمه بجين بيان لفتره درج استايت سربش دو مشركي بوا اقامه حجه كلا بس لك وصفي كافر شيء هي که اویش خوی احکامی که مشخصیه با خوی یکی یکیش اوی که کسانی و عمل شرک کن انجام ادن و کام مسلمانان اما یقینشان هست بله یقینشان هست که اما صحیحه بله بس صحیحه زمان بله یار اعتقادی قاطع یعنی ایا خود و من لم يحكم بما انزل الله فأولئكم الكافرون اگر انسان حکم نکرد به یک آیتی بيك او حرفي بروا بيك حرفي نبي في كافر بيك كافر نبي بالله معلوم او في كافر دوانية بس ابي يا رسول الله بنا سوك تو ايني توا ابي انسان ايماني نبيد بما او تكي يا رسول الله او تصحيح بي يا صحي نبيد يعني حالي نبول ايجم كتو نايجي هركس امانا عملي الشرك اكن امان بيان ناوجد مشرك چونكي او تعملكيان كمه أمان أتى بتوه معنى نشونة الناو أتى إنو عملي كفر ويا منش إجمع ذي خو أجر إنسان بآياتك لا تكاني القرآن حكم نكات يا بروا بيك حكني في كافر بين نبوش وا استنباط كر من وتم صورة أجل الصور الشركنية للقرآن بيان كرابي والناو مسلمان أنا نبي نموت كمه مسألة اللي را عدم إقامة حجته كإقامة حجة إتمام حجة نكره بس المسلمان أنا جاب بوش ناوي جري بيان مشرك سؤالك هرما وهش تا كمن شون بجد دليلك عليهم شرك مرتكب أما ناجر مشرك مجر ناجر مثلا نصر فهو ناصر قتل فهو قاتل فعل كان جندا اسم فعل بدرسك بوجيته لرا علي أشرك لا بلان مشرك أما لبر أويك بويا أو دول لقى كم هاوردو لمشرك وقت وصف مشرك بكاربي بوكسيك مترتباتك هي موزع خاص لبرابر يواجيري ليرا من موزع من برابر أم مسلمان هو مرتكب عمل كان يشرك بهم أما كلفيش عوتم كم مسلمان يحسبكم ناوي جري في مشرك شونك وتم مشرك بين نوعك روابط دقل يا تنظيمكم أبي جريت عمل الشرك أنجام أدا وقت يك أبي جريك بعنوان داعي إنسان قساك كأوى اقتزاع أوى كهرب أبو ملايبم أما أجر بعنواني كسوى داري على دقل يا بلم مشرك حكم مصادر كرو بسر يا قزاوتم كرو لباريو ام جربه مترتباتك بي يا بمشركي فتري حسابكم يا بمشركك حسابيكم ك روبروم لقال يا اقامه حجت بو فس ابيتر بشد لقال يا رفسابكم امانه بس دليلك يتسر اما چون من لسر اساسي چنها دليل قطعي للشريعه كسيك و معذور بيت بغنا كارينا زانم كسك معذور بيلشتيكا اقامه حجتي بسرانا كرابي مرتكب اشتبي بغنا كارينا زانم و ا مسلمانان كم مرتكب الشرك ابن لسرم اساسا من كلمه مشرك يان بو بكارنابم چونك كلمه مشرك مقتزي او يكم مواقف ومواضع معين ده برابر يان بيري لسرم اساسا كم فرق خمد بيني او دو مطلبا ك ألم شرك مرتكبة أما نعلم مشرك فس إساق إقامة حجة بو بو جماعة المسلمان حرف وستيشيان يا رسول الله بلاتو أتنابل بمشرك بل إقامة حجة بو جورك من شرك بلا كبو جورك توضيح داي أيسا خم بو خم من بو خم أنا خم بو معنى بلهم يا رسول الله يتر خم معتقن كافر جبن بلا من بو خم روش يا رجل أمر أتنابل بعنوان نفلك المسلمان أتوانك تشيتو بيرم شون من بعنوان نفرتي مسلمان من بعنوان نفرتي موحد بغي. أتوانم كشي توكتو مشركي بهنم يعني أقام حجة بو أقام حجة بو تو أقام حجة بو جاء وقت ما شايك شكيك يجي مسألة كبيرة يا رسول الله شكيش هل أوت الربادي أوت توي هز إقامة حجتي هز إقامة حجتي وإيش رجتي يا رسول الله هو كافر أم باشا هو كافر وانيا أتم من كإنسانة موحدة من أتوانا من أو كشب بيرم ألبت أو إيش تأكيد أكما أو إقامة حجتي كمن وتم بل هو إقامة حجتك تو إجبا يعني تحكم أو إقامة حجتي أقر كسي أو جوروا من ألم إقامة حجت بو بسريا إتر كافر ومعاملة كافرين حتى أهل الكتاب اللي قلنا كري شونك أهل الكتاب دروس الجنيان اللي بخوازري أما أو دروس ما أو دروس نعم بلا أول زور كمن أوانيك وإقامة حجة بس لي أنا أكره چونك يك يك للشبهات أساسي وانا على إقامة حجة كري أوسا إجازة كأكثر علماء أمت حد أقل عالم زمانه لكم يبل لأم زمانه عالم أسوري أخيرة أكثر علماء أمت يا تصريحا يا سكوتا مؤيدي أما بون كهوار بكري در نتيجة شبهي زور قوي علي تو بم قو قيافته علي دروسني ام قشت عالمانه علي دروسه كابو معذوره من حقي بيدم چونك مثلا لهزار دان عالم نو صو نو نو يعني علي دروسه يك دان اويش تازه بمقايسه لقل اوان هر قابل ذكرني علي دروسني ده نتيجة بو انسان عامية بيشاره نعم هر حقي او مجبوره ومعذوره وعزر قويشه هي ده نتيجة ام زمانه زور كم اقامة حجة اكري مالا إذا أنا فرزن كالعان السلفي الصالحين زور يعني كوتيان يا رسول الله يا وتيان يا محمد المصطفى جئت بالصدق والصفاء يا مثلا هيك كما مصحم لا باقر لو كاتها كقسديان خمسه هو الحبيب الذي فرميسي أوا حضرتي في غمصم لما جلسا حاضر من ناجم هو الحبيب الذي ألم أنت الحبيب الذي هم إشارة بولا كرف نسي أنت الحبيب الذي أنت الحبيب الذي أياكو أمد بلاوة وتتشونا أصل أساسي هس يا حرامة ياكو حرامة يا محمد المصطفى لو شعرها أو النداء دعاني وتماشاكي دعائي چيه جئت بالصدق والصفاء شتيلي دعواناكي بس أما دعاني نداء هوارني يا رسول الله كأله السلف وتو أنا كسني وتو لو أنا كسلف صالح بنك خرني أول ودوم وستون بيا كسني وتو دليل بي بيشين أبو أما أما دو أما كما وصل ملا باخر فرميتي أنت الحبيب دعاني دعاني هذا بس ثاني فقط يا عمري سلام واسمه هات اللي حاضر كله جاي سما وتو أي كمن باوركم ضل يسمى وتو من باوركم كحاضر بويا نبوي ليرا هیچ مسلمانک باور نکه آنها گناهی نگه شون که ما مسلمان باخر حجت نیه بسر غیره اگر حاضر بودید تنها با خوی حقیق و باور که نیتوانی و دواب که لکسی در که اگر باور نکه تو بید دینی حقیشی نبود گناهیشی گی و اگر وتبیتی که انشالله نیوتوه اگر وتبیتی تو که باور نکه من دیونه گناه اگر نه من نمی‌دونم نه فرمون نه اجم نه پس هدف نسل وسی اما اساسی که هست اما حاضر بودی خونه حاضر بودن که غمری فانسان یا حاضر بودی یا کنیه هدف نسل وسی که مثلا اولان پیغمبرتان مردون درای حیات نی أماش أقل شدك داري حياة نبيت شون يتلوي حاضر أبيت أما حزك يبت تفصيله و إذا يعني إذا رفيا بكرتيك شون لو احتمال يبتش نشر مثلاً دائما نالين كغمران مردون بو معناك أعمل لازم به إما لين كغمران وسائر مؤمنين عليهم وعليهم الصلاة والسلام لا شكيان أمرين روحكيان بتوابي أوصفات وخصوصياته وهي ولا برزخيشا حركتي عن برو كمال إدامه اما حياتيان لبرزخا لقى حاضر بون لو جلسات دو مسألة جيان ليك من بوخم اگر احتمال بمك لو جلسة و امثالي او جلسة حاضر بو بي احتمالي دوري يك درسة دادم و هيچ کس جنات واني بلي ابي دو درسة دو يك نبي دليلي نيه تماشا ام دوانا فرق يعني الان پیغمري خواه عليه الصلاة والسلام الان لبرزخا لمقام كوا خواه بيدانا وكبان ترين مقامه روحك حياتي خاصي روحي لو جسمي برزخي اتنا ظالم جسمي برزخي وامانه من اول يقينه جار من قطع يكان يقول اول كيقين واجر باوري بينا كم يتدين النية اما يا كفي غمر اخو عليه الصلاه والسلام روحك الان بسرعتك برو كمال حركتك مناسب اويك لحياتك اخوي دروس كده چونك هر انساني لحياته چن اخوي دروس اكا چن خود سازي اكا لبرزخه بو سرعه حركتك اگر تمثيلي بكين مثلا من الان لساعاتك 20 كيلومتر حركه ببرو كمال لبرزخ ابا وتناسب حركتك حضرتي ابو بكر لساعاتك نو نو كيلومتر حركتي بسرعتي بو استجب حركتي اجي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام لساعاتك مصم مليون كيلومتر حركتي بو الان بو شده حركتك ووقت لقيامتها او نفسانا اكرينا وناو او لاشانه زور زور ترقيبو اويك افرمي بل احياء عند ربهم يرزقون او رزقك لزمان برزخا او روحا هم معرفتي زيارة بصفاتي خواه وذاتي خواه وهم تزكي زكاتي زيارة بجوري كزور زور فرقه كروه الوقت اما مسألة كأبي إنسان يقيني في بي اما يك دو اما يك الروحة كي لو جلس حاضر بو بيد من قبوليناك وهيش كسي جناتو انا بلد تون بامن يكي اياكو تو بيرورات اللي سر جسمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كبرزيت آت چونه؟ آیا که بوها زنی جسمیان ارزد یعنی ام جسم دنیا یعنی؟ یا کن ارزد؟ جاره خود برواز چونه؟ من بروام رسر و سه که جسمی پیغمبران ارزد دلیلو؟ دلیلم آتانه لحدیث هست که فرمه جسمی پیغمبران علیه الصلاة والسلام ارزد چند حدیث هنده و باره و سند یعنی چیه؟ ایسه که من بین مکبرم چند حدیث نزنم من يك حديث أما تنها يك حديث قيشتم كفرمي جسمي پیغمبران عليه الصلاة والسلام نارضي بل دامن بياني لن باروبكم أما مسألة مسألة وك مسائلي تري اجتهادي ظنية وناكريت هيش كسي في إلزام بكري دليل شم يك حديث من هي لن باروك خوا جل جلاله أجسادي أنبياء عليهم الصلاة والسلام تحريم كل سرزوي كان إخوان أو حديث إشاء ابن ماجه رحمه الله روايتي كروب بسند جيد كجيد حسن بكمك إضافة يعني وقت علماء وانا يعني كأهل دقة أرين بسند جيد حسن كم زياترا نغيوة الصحيح أما لحسن قوي كان تنها يكدان حديث بسند جيد هي لنباروة جاينكاري حديثي زعيف ناكم أما زعيفة الحجة نية يك حديثي جيد هي لنباروك او مسألة بو سورتي كام عالم اتواني اگر انصاف و اقاهي بيت خلقي في الزام كابيتو معتقد باعتقاد جازم و بيتك ام مسألة واية تنها يكشت اتواني دواك بليتو ظنك لم مبتني لسال اعمى حديثة و ابي ببي ظنكيش دولي شهر درسادي او اعتك فلميت ولا تقول من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فس أمانة حتما زندون أو تزندون روح أخوانية منا أو تان وتكهني أم شهدان أحياء بون زندوبون أو تهني في غمائش عليه الصلاة والسلام هم زندون هم هاننا أو جسميان أو جسميشان حل أو تنرزوا أم آيتان يدي او حديثنا كاتوك جسمي بيغمر يدي او حديثنا كاتوك جسمي بيغمر على المتات وسلام نعرف بام ايه انا هو نزل في لا تشؤن اي وشعور ثاني بي ام ايه او انا اثبات اكاك بيغمران عليهم الصلاه والسلام بل كو ايه ابو مقتولين في سبيل الله مقتولين في سبيل الله رزق عن هي اتر كيف فرميت لا شيء جاري بقى مساله تواب كم مساله لا شيء كجابين والسلام لا شيء پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وهروا مقتولين في سبيل الله كزوينا إخوة تنهى وتمان أو حديثة بسند جيد هي أو إيش ظنك ضعيف أبخشي تازة اگر بگیشت ها درجه صحیح بشرطی بخاری و مسلم رحمه الله او وقتا ظن یک مقدار قوی تری ابخشی اما بسند جید و لخواری صحیح ظن یک زور ضعیف دوری 60 درصد یا کمی کمتر ابخشی اما وقتی فقط او ابخشی چون اکر الزامی مسلمانان کرده بین اعتقاده که پیغمبران علیه الصلاه و السلام اینه جسد یعن ساقل جا ایسا دلیل قاطع تری چی گو بینمو حضرت عمر بن عبدالعزیز خویلی رازی جا تماشا ام کاره او کردی ام زمانه بکره خواه ایسا سنگباران کرا بو کابره حضرت عمر بن عبدالعزیز دستور ادا چون قبری پیغمبری خواه علیه الصلاه و السلام هین بوه بوه با مزارو خریکن دوباره شرک احیا کنو تیکی ده قبرک تیک ادن اگا تحنی او که قبرك در أكوي إينك أبيني قاتشك لا أجنوب رو خار أبيني أسي قبرك بيكو إني بيغمر يخاو شيخين كأو در أكوي يك دفع حالتك نارحتي بو فيا أبيتو تواو هين أبين أكويت حالتك فرنا خوش وزعيتك ناخوش بو فيا أبيك احتمال أداء ما قاتشي بيغمر يخاو عليه الصلاة والسلام تنهيج يك قاتش لا أجنوب رو خار تواو نارحت بيتا لو وقتا نازانم رضای حضرت عمره یعنی زم که ناوکیم لبیر شد و حیف یهت اغیی نامن بلدم امهی نامهی عمره ما قبری عمره او وقت دلی آرامه به تو که نگهی و تا قبری پیغمبری خواه کاری که نکدو که لجسدی او بکویت درو لیره تماشا کن عمر ابن عبدالعزیز او انسان گوره خواه لی رازی بی اولا جاره تماشا او موزعیه لبرابری ام قبرانو که هیچ نترسا و ام قبرانه والی بکات که اللو حالتن یعنی لیبو امیتر او سورته پیانه به تو دوباره بیان کنم. اول چیه؟ اول نسبت به لحظه عمر ابن عبدالعزیز. خود نسبت به جماعتی و هابیون ادرك او یانه کردوان. نه لحظه عمر ابن عبدالعزیز. لکتبانی قدیمیه استداخه کم کتابه که او روزه خوندمونی لنظر ما انشالله اگر هاتو بیرم کلکیاب و دوایی اینا که این مسلم بود. کتابه که صفحه که این مسلم بود. لیر جاری که ام موقفه ام موزعه او انسان با ایمان و بویتی لبرابی ام قبرانو چون دین بلای خوشویستر بوده. اما یک دو عمر ابن عبدالعزیز چاوی اکوی بم قاشق کلا اجنو برو خوارو بقیه اینیه اترسی که پیغمبری خواه بی معنی اوی کلا عقیده او امنه و که او ساق امینه ویلا تجویزی نکر کمایی او بی سی مگر عمر حضرت عمر لوانه نبو که مقتولی فی سبیل الله بو بله لنا و جمعنه بو اما خواه اجل ری خواه مقتول حسب الله وحبنا بله دیبو چی دعای قبول کن کمای قاشق که اول اجنو برو خوارو هر فقط او قاشق ما أنا يعني فقط أنها قاتك هم وياها قاتك كوتو تدرب لا فقط أوي ما هو لأجنوب يعني لأجنوب رجلنا ما هو لأجنوب رو خواري ما هو يترهي شكتري عن ندي وتنها أوي عن ندي نعم بلى تنها قاتك كوتو تدرب نبض بينجيب نعم خويت أنها أصلا قبرك يعني نقول فقط قاتك ما هو جاء استا من حتى لم بحثا اتكانا كمسر أما شون كأتواني بلي ومن خويش ماله كسندي أم رواية تو أي كشيء من لبر أما إتكال سر أما إيش ناكم أما ما أربي ربرا واقع عن بونيا كتشني إيش تكي وياك لما جت عمر ابن عبد العزيز بلي. يا أخي مثلا قاجك ساق ما بيتولى قال أوش قلب بو مثلا الضلها لنا هنا السين ذا أما ما يتم قاج ما بيتولى ما هيك إنه عقل قبول بو أما إيش بزاني ككيب ولا وقت يكابو كوليد ابن عبد الملك حين بو فرمان روابو وعمر ابن عبد العزيز عاملي أو بلا مدينة فرمان داري أو بلا مدينة وما ركان امهات المؤمنين كبد جوار دوري مسجد ابون تا وقت ما بون تا زماني وليد او وقتها هاتن هنيان كردن روخان دنيان او مالانيك حتى سعيد بن المسيب خالي رازي به زور مخالف بو فرمي با ام مالانه بمنن كا ام امته بزاني پیغمبر غي لكو از نگي كردو عليه الصلاه والسلام بلان بقصيا نكردو روخان يان مالك على وقتها بوك او كاري شكر بلان لقل اواك اوشتك انو تاريخ كان من وتمتكينا كمسر ويساش مسر دليلي تر لولا وثمان للحازي إجابة وحديث يكره بسند جيد كظن ضعيفة بخشي لم لاوى بو خلافي أول لقرآن خوا هيج جورة امتيازك للحازي لا شوى بو بيغمراني خوا عليهم الصلاة والسلام لسائري خلق داني ناوى يعني فرمتي بشرنو وق بشران تر أخونو أخونو أمرنو إزدواجو كانو غيري أول وهل حسيت بشريته فرمتي بلي للحازي بشريو فرمتي هيج فرق يعني او لا شيء كلا شيء بشره لو انو لخلقي ترا فرقيني او ان لا يكشتا امتيازيان بو اخويشان بيان يكن هل القران افرم بلنك يوحى الي او ان او وحيان ممتاز كدون بقيه بشر يعني اوان معنويات يكتر يعني هي لقل بشر ترى لا شكانك هيك اما اوان روحك يعني حياتي معنوي فياكلوا لقل خوا ارتباط يعني فياكلوا وحي لخوا اقرن او فرق يعني خا اما يكتر يكتر اوان ما مگر يكيك لمسائل زور روشن ما لفقها امنيك قدر تا وقتك جائز نيا هل تكين ريتا وبو كسيكي تركتي بن ري كظني او ببردوا لإسقان وشتي ابي تياماوا ولكوي كتابة كاني فقها ديوتا كاستثنابكن جاء ما قرأك بنيا اللي رابازو تذكر بمشون ام خطر ام قصانا ببسرز وإنكن مقصود اوانيا كياني قبري بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام هل تكين ريتو اما لم بحثا مقتولين في سبيل الله ايش مطرحا مثلا احد مطرحا كحفتا صحابي تيايا لكام كتابي فقهيا هيك احد مثلا مستثناء لو كهلتا كين ريتوا لهمو كتاب فقهكا بيانكرا وكأهلي ولاتك تجربة ينكر مثلا لبين سالة اتر آثاري مردو لو قبرانا مني دروس هلتا كين ومردو يتبع انتي حر او خوي يعني مقتولين في اجازة فانتاتك مقتولين في سبيل الله استثناء نكراو لما يعني قبول ينكدو السلف كمقتولين في سبيل الله لا شيء نميني توا جاي سويتم اما نسبة بفيغمري خواه عليه الصلاة والسلام اما نعلم ك ندوي بوجريات تجويزي او يكتب قبرك ايش حاضر ثاني بقي احتمالا زول للشهداء طيب هل حاولت كذا مرات وكرات هل راوت الان تواشاكين لشرع مزاري صلحاء جوازيها غير صلحاء الان في مثل مزاري صلحاء دروس قمازيه اشتكي بسره بكريتو بعنوان وكذاب لسنه كانسان كي برجسته لحضور القادة الآن بو بقية هموي دروس نية. ده أود اشتياك كخلاف السنة. أنا أشرع حس. قصيك كخلاف السنة. ماشي. أما نشرع هي. ده خلاف السنة. جاء أجر جشتك أوت خلاف السنة. بتشون أوت مجتهد. اجتهاد أكون أوت بيانية. أنا أوت عبارتي مغنية كإجتهاد. إمام عبد القادر جيلاني محترم. جاز فرمي. يا شهداء أحد. كامل. الله شهداء أحد حر كاميان بقي خاتي جيري بيكيان لحزتي غوز قولته. ماشي. أو فقها وقتي أو فقها وقتي عليه الصلاحة قيناك قمز وبارقان ودروس بكريم مقصودي هيوك إمام عبد القادر جيلاني رحمه الله واني أما أو حديثك أفرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام نهي كل وكتجصيص قبور بكري حتى قشكاري شي بكري حتى أهكاري بكري فرمي بيشك مثلا أبو بكر الصديق استثنائك كرد بس ده كمان أم استثناءك لفقهاي بأساس وضلك زد السنة تيجي. أهو في الميك أو يكرههم صار تجسوس فان في سواني لمقبرستاني عمومية. نيتي يا فرمي حديثك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور. أوفقه هو فرمي. آخر الرياض الصالحين. لا اسمك يا خير لا ما والله لفقه. لفقه على القبرستاني عمومية مسبلة. اگر هین کرا اگر قبر هی گور دروست کرا بنا دروست کرا هر وقت چون هینا حقیقه من وی وافر می چون حقیقه اما الله هی ملک شخصی خو مکروه بله او اعلن بلا منع من اعلن با اتکال سر او سنت ملک شخصی خو یک گناه ملک عمومی دو گناه بله جان و شاک نهی نهی پیغمبر خو علیه الصلاه والسلام و اویج پیغمبر خو خو عليه الصلاة والسلام خوانه بماري بسرو دروس كرابي او لأتاق كان يجرى يعني اللي بيشان مالبو او التصور نكري بيجرى ابو خوي بناي بسرو كرا دوائش كبناي بسرو كراوا حكامي نادروس بون كردو يعني لزمان خلفاء راشدين هيج كس دسي لين داو هر او أتاق بولو حالته وهيج كسيج لا سلف لزمان صحابة او ايبون كراوا اشتيك بدعتك لدواي دروس بوا ام استثناجي يك نفر لفقهاء مقلدين متويتي اشتيك خلافي سنة قبول ناكر هر اماكه ايجين وقتك اتوانين كاو مقبرستاننا هل بيرينوا كبزانين اسخانيان بروتوكاوانيا خوي اود ضلالات كان سوالك معلومه كاجسادي في عمرتان عليهم الصلاه والسلام نارد لبرخاتي وتائزه هيج قبريكي تشنو هيج في مثلا قبري في عمرك ان فراوه اولا هيج قبري بيغمرك معلوميه تنها قبري بيغمر اخويا عليه الصلاه والسلام هيج شي تر معلوميه بدرو بازك يعني توب به سند يا حضره يونس لما وصلها يا حضره ابراهيم لبيت المقدس هاي ونزان من دا حضره دانيال لك هيك هيج كامي سند حتى ابو امي زياتر بزاني مثلا مشهورني على النجف قبري حضره علي تي او بس انا يعني رايي قوي تر او قبري مغير ابن شعبه كاول كاس كامي بنا حضره علي معرف فكر عزود الدوله وأويك لمصر معروفة كمشهد حسين يندروس كرو أويش دروي كترو حتى باش لبير منيوب زام كربلايش هر آوانيك أو جيك ديار ينكرو يعني قبر آوانيك إستام معرف يكن بناو قبولي بيغمران عليهم الصلاة والسلام تنها قبر بيغمري خواه مشهورة ولدوايش أو استنادت شونك أو اسمباطت شونك لفقها عليه وقت دروس قبر هالي تكيني توك خلقي أو منطقة تجربة ينكر بيك إسقالي نما أوسى هالي تكين يعني شي يعني وقت مردوكي تيني خو بين أمينتو سال دو سال بز جيكا وتو رنا لباز جيكا او عربستان سال كي بيبچي لباز جيكا كنش سال بيبچي بتجربه خلقه كا عمل كره تجربه او ان اقتزا كر كا يتر هي شتي انا ما امردو حالت كين ريتو اتر مرتي به پیغمبران اونيه و لدواي امانه او نهي كلا سنت وارد بو اخر او بو كي وارد بو سابقين اولين وارد بو او ان اولين مخاطب ام احكام ابون بوله به استثناء نه بو بود وای استثناء کری مثلا قینا که قبر امام عبدالقادر گیلانی این به اوج لسر رأی کی خطای فقیه گل فقهای مقلد که خوا رحمتی عن پیب که آو خطای کی اجتهادی بو متکبی شته که آبی رد بکری تو چون خلاف سنت هر نصر شته بند نمیکن چه ما وقتی پیامبری خوا علی صلی الله و سلام لگال فرزتی زیاد تشریفند بو تعیب لو سر و گرانو غلامي عتبة وطيبة بو كيه بو دونه عتبة وشيبة عتبة وشيبة ربيع عبر بلا بلا هاتو الوقت زميلة تريكي هاني بو بيعمل يخوا فرمي بسم الله بيعمل فرمي لكيو هاتو يوتي لأوصل ووتي ل من مدينة أخي أخي يونس يونس بلا فرمي شاري أو ليه فرمي أو قبرك يدي أفرمي تو لشاري براكمي يونس كري متى أبيش أرزها تو شون عناسي أفرمي أويش وك من نبيك صالح وإتنافر وقبرك يتي جائز تا أو مسألة مسألة أميك